من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين